أتكلم عن ما بعد في نفسي في خطاب واحد في أكثر من مرة، يعني ذكر موضوع أن انتقل من فقاد ما بعد ثم انتقل إلى آخر فقاد ما بعد. نعم. هل يشهد ذلك من قال إنه يؤتى بها لانتقال من أمر إلى آخر؟ من أسلوب إلى آخر. ما أدري عن القصة هذه التي تذكر، لكن لابد أن ينظر في خطبته، ثم إذا قدر أنه كذلك فلعل هذا لسبب أراد أن ينبه المخاطبين أو لغير ذلك، وإلا في الأصل أنها مرة واحدة. على كل حال ينظر فيها.